بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذان الشهران، شهر جماد الأولى وشهر جماد الثانية، يتعلقان بسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قبل أن نبدأ بالحديث، نذكر بإذن الله تعالى مقدمة، وهذه المقدمة هي أنه مرت على هذه الأمة 3 أدوار من الانحراف في مجال الحكم. تبعت هذه الأدوار أدوار أخرى، ولكن تلك الأدوار ليست محطا لنظرنا الآن. الدور الأول تمثل في حكومة الثلاثة الأوائل، الدور الثاني تمثل بالحكومة الأموية، الدور الثالث تمثل في الحكومة العباسية. هنالك ملاحظة تتعلق بهذه الأدوار 3. قبل أن نبين هذه الملاحظة، نشير إلى نقطة، وهذه النقطة هي أنه تقييم الأفكار، تقييم النظريات، تقييم المبادئ، تقييم المذاهب له طريقان. الطريق الأول هو الطريق المباشر. الطريق المباشر يعني أنكم تتوجهون إلى الفكرة مباشرة وتقيمون هذه الفكرة من خلال ذاتها. هذه الفكرة هل تتناقض مع ذاتها؟ هذه الفكرة هل تتناقض مع الواقع الخارجي؟ هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أن تقيموا الفكرة بطريقة غير مباشرة. كيف يتم تقييم الفكرة بطريقة غير مباشرة؟ بالمنطق أكو هنالك بحث حول البراهين اللمية والبراهين الإنية. البرهان الإني يعني أن تنتقل من المعلول إلى العلم، يعني تلاحظ الدخان فتنتقل من وجود الدخان إلى وجود النار، هذا يقال له البرهان الإني، أو هذا أحد فردي البرهان الإني. تقيم الفكرة من خلال نتائجها. ما هي النتائج التي ولدتها هذه الفكرة في الواقع العملي؟ من خلال هذه النتائج نحكم على الفكرة، وأن هذه الفكرة فكرة باطلة أو فكرة حق. هذه الطريقة الثانية هي صحيحة مطلقة، أو باطلة مطلقة أو صحيحة في الجملة وباطلة في الجملة مو محل بحثنا الآن، لا نريد أن نتحدث عن ذلك، ولكن كواقع قائم الناس عادة يقيمون الأفكار من خلال نتائجها. المفكرين يقيمون الأفكار من خلال ذاتها، ولعله بعض المفكرين لا كل المفكرين، ولكن الطابع العام في المجتمعات تقييم الفكرة من خلال نتائجها. إذا أردنا أن نقيم الاقتصاد الشيوعي، هنالك مفكرون جاءوا وقيموا الاقتصاد الشيوعي من خلال الذات، وأثبتوا أن هذه الفكرة فكرة باطلة. ولكن غالبية الأفراد كيف يقيمون؟ الناس يعرفون نظرية فائض القيمة التي طرحها ماركس في مؤلفاته؟ غالبا لا. الناس يعرفون الأدوار التاريخية التي طرحتها الشيوعية؟ لا. مرحلة الشيوعية الأولى، مرحلة الرق، مرحلة الإقطاع، مرحلة الرأسمالية، مرحلة الشيوعية الثانية، الناس يعرفون هذه المراحل؟ غالبا لا. ولكن الفكرة الشيوعية أثبتت فشلها في كل العالم من خلال نتائجها. الاتحاد السوفيتي اللي كان إحدى القوتين العظميين الآن تحول إلى دولة من دول العالم المتخلف، والاقتصاد الشيوعي انهار في العالم. الناس يقولون هاي فكرة فاشلة. الفكرة الاقتصادية الشيوعية فكرة فاشلة من خلال نتائجها. احنا نتصور ان هذه الادوار الثلاثة التي ذكرناها اعطت انطباعا بشعا عن الإسلام لدى كثير من عقلاء العالم. هنالك مفكرون، هنالك منصفون لاحظوا الإسلام من خلال ذاته، ولكن كثير من الأفراد في العالم، كثير من العقلاء، هذه الحكومات، حكومات الأدوار الثلاث، أعطت انطباعا سيئا عن الإسلام. الحكام الذين حكموا في الأدوار الثلاث من كانوا؟ إذا نريد نمثل، كل واحد منهم كان صداما أو يشبه صدام في موقعه. الحجاج منو كان؟ الحجاج كان صداما. اكو واحد حاضر ان يرضخ لحكم صدام الا ان يكون هذا الحكم بالحديد والنار؟ الخلفاء، خلفاء عبارة غير دقيقة، الحكام الامويون والعباسيون اعطوا هذه الصورة. ذلك الرجل عندما معاوية أراد أن يعين بعده ابنه، قام ذلك الرجل وقال أمير المؤمنين هذا، وأشار إلى معاوية، فإن مات فهذا، وأشار إلى يزيد، ومن أبى فهذا، وجرد سيفه. هذا مو منطق صدام، صدام ما كان عنده هذا المنطق. معاوية قال له اجلس فأنت أخطب الخطباء. هذا أخطب الخطباء اللي يقول ومن أبى فهذا. في نفس السقيفة ذلك الرجل عندما اعترض وقال منا أمير ومنكم أمير، إلى حق يعبر عن رأيه، الرجل شنو قال؟ طؤوح. هم كاتبين مو احنا نقول. فوطؤوه بأقدامهم حتى كاد أن يموت، هذا مو منهج صدام في الحق. وبقي عليلا مريضا هذا الرجل سيد الخزرج، وبعدين كتبوا في كتاباتهم أن الجن قتلوه ووضعوا بيتين على لسان الجن. هذا الرجل طلع إلى مكان وقتلوه تصفية. الجن رموا هذا الرجل وذكروا هذين البيتين: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. هذا مو معنى منهج الإرهاب. يزيد أخذ البيعة من الناس على أنهم خدم له يباعون ويشترون، عبيد له. صدام ما سوى هذا العمل ظاهرا، ولكن يزيد فعل هذا العمل. فهذه الأدوار الثلاثة أعطت انطباعا سيئا عن هذا الدين. الآن أكو واحد حاضر عاقل أن يعود إلى حكم صدام؟ لا طبيعي. أكو واحد حاضر يعود إلى حكم الحجاج وإلى حكم هشام بن عبد الملك وإلى حكم هارون وإلى حكم المتوكل؟ واحد عاقل مو حاضر. هؤلاء هم ممثلو الدين. النقطة المحورية في هذا البحث أن ثلاثة من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، كل المعصومون كان لهم دور في هذا المجال بأقوالهم ومواقفهم، ولكن ثلاثة من المعصومين كان لهم دور مهم في فضح هذه الأدوار الثلاثة. الحكومة العباسية الذي كان له دور مهم في فضح الحكومة العباسية الإمام الكاظم صلوات الله عليه، بمظلوميته وسجنه وما جرى عليه مما تعلمون، فضح هذه الحكومة. الذي كان له دور متميز في فضح الحكومة الأموية من كان؟ سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فضح هذه الحكومة وأسقط هذه الحكومة. هنالك الدور الأول. الدور الأول كان أخطر الأدوار. ليش؟ صدام أخطر، للبكر ياهو أخطر. صدام أكثر جناية أو البكر؟ شنو الجواب؟ الجواب صدام سيئة من سيئات البكر. إذا البكر ما كان صدام ما كان، هو الذي مهد له هذه الأرضية، وعلى أكتاف البكر صعد صدام، فكل جنايات صدام في ديوان البكر. حكومة الأوائل هي التي مهدت الطريق لجميع جنايات الأمويين والعباسيين والعثمانيين ومن بعدهم، لأن الانحراف بدأ من ذلك الوقت. أكو هنالك ثلاثة أشعار لطيفة الخطباء حفظهم الله يقرؤونها، ثلاثة أبيات. البيت الأول يقول: إن ذلك السهم الذي أصاب قلب الإمام الحسين منين إجا؟ من السقيفة. هذا انطلق ذلك السهم من السقيفة، هذا كان ينطلق أصاب قلب الإمام الحسين. واقعية هذه. الشاعر يقول: سهم أتى من جانب السقيفة وقوسه على يد الخليفة. هذا البيت الأول. البيت الثاني الشاعر يقول: اليوم من إسقاط فاطمة محسنا سقط الحسين من الجواد صريعا. هذا الوقوع أثر ذلك الوقوع. البيت الثالث يقول: كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحورى بها سلبوا. هذا نتائج ذاك. من الذي فضح هذا الأساس وهذه القاعدة؟ الذي فضح الحكومة العباسية الإمام الكاظم بمظلوميته، الذي فضح الحكومة الأموية الإمام الحسين بشهادته، الذي فضح حكومات الدور الأول من كان؟ الصديقة الكبرى بموقفها، بمظلوميتها، بشهادتها. هذا الموقف جدا مهم، لأن هذا الموقف، هذه العقدة، إذا إحنا ما نحلها لا نتمكن أن ندعو العالم إلى هذا الدين. العقدة شنو؟ أن هذه الحكومات ما كانت تمثل هذا الدين. من اللي فصل بين الإسلام وهؤلاء؟ الصديقة الكبرى قالت: هؤلاء لا يمثلون الإسلام، هؤلاء لا يمثلون الدين، هؤلاء لا يمثلون النبي صلى الله عليه وآله. الخطبة الفدكية، واحد من الأفراد الذين تشيعوا قال: سمعت هذه الخطبة في شريط. الخطبة الفدكية جدا مهم. يقول: فهزتني هذه الخطبة، الخطبة الفدكية، وكان ذلك عاملا لتحقيقه حتى ذهب وأعلن تشيعه. خطبة الفدكية جدا مهم. مجهولية قبرها، أي شيء يتمكنون ينكروه هذا ما يتمكنون إنكاره. كل واحد له قبر معروف، عائشة لها قبر معروف، زوجات النبي لهن قبور معروفة، ابنة النبي الوحيدة أين قبرها؟ ما أكو قبر. الموالين يذهبون يبحثون ولا يجدون. هذا الموقف إحدى المواقف المهمة التي فصلت بين الممارسة وبين الفكرة. هؤلاء الذين جاءوا لا يمثلون الدين، هؤلاء حكام، حكام متخلفون أيضا، لأن عندنا حكام متقدمون وعندنا حكام متخلفون. حكام حكموا المجتمعات بمنطق الحديد والنار. هذا وكلما نتمكن أن نحيي ذكرى الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، هذا يساعد على هذه المهمة. هذا الجانب الأول من الحديث، وهو أن الزهراء صلوات الله عليها تمثل المقياس والحد الفاصل بين الفكرة والتطبيق. ننتقل إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع الآخر هو أن إحدى الأشياء التي يقوم بها الغرب الآن صناعة الرموز في مختلف الأبعاد، الرموز الاجتماعية الغرب عنده، الرموز الفكرية الغرب عنده، صنع مو قضية طبيعية، وإنما قضية مصنوعة ومقصودة. الرموز السياسية يصنعونها صنعا. هذا بحث طويل ما علينا به الآن. إحدى المجالات الخطيرة اللي الآن هذا المجال خطورته في هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن الغرب صنع رموزا للمرأة في العالم، وهذه قضية خطيرة. الآن هذه قضية العولمة الموجودة الآن، بعد ما تتمكن أن تخفي الأشياء كل شيء واضح. قديما الناس كانوا يجب أن يذهبوا إلى الغرب، الآن الغرب جاء إلى بيوتنا. الغرب الآن في كل بيت شئنا أو أبينا. الغرب صنع رموزا للمرأة، رموز جاذبة تجذب. المرأة تحولت إلى طيارة تقود الطائرة، هذا شيء مغري للمرأة. المرأة تحولت إلى نائبة في البرلمان، هذا شيء مغري. المرأة تحولت إلى رئيسة جمهورية. في بعض بقاع العالم المرأة تحولت إلى رئيسة جمهورية أو رئيسة وزراء، هذا إغراء. ولكن نعتقد أن الغرب فشل في عمله. لماذا الغرب فشل في عمله؟ الغرب دفع المرأة إلى القمة المادية، ولكنه فشل في تحقيق هدفه. ليش؟ لأنه نحن دائما، هذه نقطة مهمة، وأظن أن الوالد رحمه الله هذه الكلمة يمكن أن تكون كلمته، كان يقول يجب أن نبحث ما هو الثمن. واحد بسكر قعد على مائدة وأكل من مختلف أنواع الأطعمة والتاذ، جيد، ولكن ما هو الثمن اللي يدفعه؟ ما هو الثمن الذي دفعته المرأة؟ المرأة في الغرب محطمة، العائلة الغربية عائلة محطمة، العلاقة بين الرجل وزوجته علاقة مفكة، العلاقات العائلية محطمة. امرأة تموت بعد 3 أعوام، هذا في الغرب كثيرا ما يحدث، بعد 3 أعوام 4 أعوام يفتهمون أن هذه المرأة ماتت وقد تحولت مثلا إلى هيكل عظمي إذا مرت أعوام طويلة. امرأة، إحنا هواي وضعنا أفضل، وضع عوائلنا هواي أفضل، عندنا تقارب، عندنا تلاحم، عندنا تزاور. هاي القضايا مو مفهومة في الغرب كثيرا. الثمن الذي دفعته المرأة الغربية على أثر الحضارة الغربية المادية ثمن باهظ. الإنسان يصير طيار ويخسر ذاته، شنو قيمة هذا؟ ما إلا قيمة. الإنسان يصير رئيس جمهورية ويخسر كيانه، ما إلا قيمة. الآن في الغرب أكو رد فعل تجاه هذه الحال. نقل أحد الخطباء الكبار شيء عجيب، هذا الشيء يمثل إحدى ردود فعل الغرب على الواقع الذي بلغه. يقول الآن هنالك في الغرب تفصيل في أنا أجمله، أكو هنالك جمعية في الغرب اسم هذه الجمعية جمعية المرأة المستسلمة لزوجها. انتمى إلى هذه الجمعية عشرات الألوف من الغربيات، عشرات الألوف، ورئيسة هذه الجمعية كتبت كتابا طبع منه إلى الآن 500,000 نسخة، وعنوان هذا الكتاب المرأة المستسلمة لزوجها. فكرة هذه الجمعية فكرة لطيفة، يقول: الحضارة المادية أججت الصراع في داخل العائلة بين الرجل والمرأة. الخطابات التحريضية اللي تعطيها الحضارة الغربية للرجل وللمرأة جعلت الرجل في البيت ضد المرأة والمرأة في البيت ضد الرجل. احنا هذه الحالة دا تنتقل إلنا بمقدار تأثرنا بالحضارة الغربية. الحضارة الغربية تقول للمرأة: انت لك كيانك، لك شخصيتك، تمردي على الرجل، الرجل ما إلى قيمومة عليك، انت مساوية مع الرجل. اذا خليت في مكان قائدين وأججت الخلاف فيما بينهما هذا الكيان يبقى ما يبقى هذا الكيان، ولذلك الكيان الغربي العائلي تحطم. الطلاق في الغرب كثير، الانتحار على أثر الخلافات العائلية كثير، الرجال ينتحرون ما يتمكن يعيش ويا هاي المرأة، ما إلى طريق يروح ينتحر. المرأة تشوف ما تقدر تعيش ويا هذا الرجل تروح تنتحر. الطلاق في الغرب أرقام رهيبة. فكرة هذه الجمعية أن نعود إلى حالتنا القديمة. المرأة قديما كانت خاضعة لزوجها، الرجال قوامون على النساء. تعالوا أيها الغربيات، أو تعالينا أيها الغربيات، اخضعوا لأزواجكم وارتاحوا. عشرات الآلاف من الغربيات انتمينا إلى هذه الجمعية، رد فعل، لأن الحضارة الغربية ما تمكنت أن تقدم نموذجا مشرقا للمرأة. الخيانات العائلية في الغرب خو مثل شرب الماء من الطرف. الكلمة الثانية: نحن نعتقد أن أفضل نموذج، العالم يجهل هذا النموذج، أفضل نموذج للمرأة في العالم كله هي الصديقة كبرى فاطمة الزهراء. احنا اذا نتمكن ان نطرح هذا النموذج، امرأة يابانية في قضية طويلة قرأت حياة فاطمة صلوات الله عليها فاعلنت اسلامها من حياتها، قالت: هذا هو النموذج الذي كنت ابحث عنه. المرأة الغربية، المرأة العالمية، وحتى المرأة المسلمة تحتاج إلى هذا النموذج. الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، لاحظوا هذا النموذج، حتى إحنا نحتاج، إحنا في بيوتنا في عوائلنا نحتاج إلى هذا النموذج. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: فوالله ما أغضبتها وما أغضبت. ما نحتاج إلى مثل هذا النموذج، العالم ما يحتاج إلى هذا النموذج. المرأة إذا في العالم تجد هذا النموذج، هذا مو بديل أفضل من هذه النماذج الموجودة. وفي وصيتها صلوات الله عليها قالت: يا ابن عم ما وجدتني كاذبة ولا كذبة واحدة. هذا لعله تعليم لنا ولزوجاتنا. وفي مقطع آخر: ولا خالفتك منذ عاشرتني. احنا ما نحتاج الى هذا النموذج، عوائلنا ما يحتاجون الى هذا النموذج. احنا اذا طرحنا هذا النموذج لعوائلنا، احنا لا نسعد في دنيانا، احنا الان عيفوا الغربيين اللي يعانون هذه المشاكل. احد الاخوة كان في لندن كان يقول كان هنالك جسر قلت امر يقول بعدين اجيت شفت ان هذا الجسر مسوي له حاجز من الجانب. قلت ليش؟ قالوا لان الناس كانوا يجون فوق هذا الجسر تحت شارع سيارات تمر يلقون بانفسهم تحت عجلات السيارات انتحار. مو حياة هاي الحياة التي يعيشها الغربيون، مو حياة فيها مظاهر فيها بريق ولكن خواء من الداخل. مثل والعياذ بالله واحد مصاب بالسرطان وبعد أيام يموت لكن مظهره مظهر طبيعي. الحضارة الغربية هالشكل خواء. ولذلك عندما يعرض عليهم الإسلام عرضا صحيحا يقبلون. عرضنا ضعيف. أحد التجار أو وكلاء التجار في طهران أحد الإخوة أعطاه كتاب الوالد ما هو الإسلام، كتاب مختصر مترجم باللغة الإنجليزية. بعد فترة ذاك الرجل قال لهذا الأخ أنه أنا رحت إلى فلان دولة أجنبية عندنا تعامل تجاري، امرأة كانت في تلك الشركة أعطيتها هذا الكتاب، بعد يومين جاءت وأعلنت تشيعها. يومين عرضنا إحنا ضعيف. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لاحظوا هذه النماذج. النبي صلى الله عليه وآله قال لها لا تطلبي من علي شيئا. ولذلك في يوم من الأيام أمير المؤمنين دخل الدار مضمون الرواية وقال هل في البيت شيء؟ عندك شيء؟ قالت منذ الثلاث ماكو في البيت شيء. أمير المؤمنين قال لماذا لم تخبريني؟ قالت لأن أبي نهاني عن ذلك. امرأة لا تطلب من زوجها شيئا. عدنا من يحتاج إلى هذا النموذج؟ المرأة التي تربي مثل زينب وأم كلثوم صلوات الله عليهما، إحنا ما نحتاج إلى هذا النموذج. الإمام الحسن والإمام الحسين في مكانهما، فاطمة صلوات الله عليها في حياتها العائلية، فاطمة صلوات الله عليها في حياتها مع زوجها، فاطمة صلوات الله عليها في تعاملها مع أبنائها، فاطمة العالمة، فاطمة المجاهدة. جاهدت. الآن بغض النظر عن الإمامة المعصومون كانوا المجاهدين ضد الطغاة وضد الحكومات المستبدة، يعني بعبارة أخرى كانوا قلاع الحرية أئمة أهل البيت والمعصومون صلوات الله عليهم. إحنا في الواقع نحتاج إلى عرض هذا النموذج في بلادنا في عوائلنا وللعالم. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الأولى فاطمة صلوات الله عليها مقياس. الكلمة الثانية فاطمة صلوات الله عليها قدوة للمرأة وللرجال أيضا. الكلمة الثالثة وأختصر جدا، هنالك فراغات تتعلق بهذين الشهرين، نحن ينبغي أن نحاول أن نملأ هذه الفراغات. أمثل لكم بأمثلة سريعة. المثال الأول، العامة كان لهم فقه عائشة. عائشة لها فقه، ومن فقهها الذي يقولون أنها خرجت على إمام زمانها الذي قال النبي حربه حربي، هذا من فقهها أيضا، فقه عائشة. كان هنالك فراغ فقه فاطمة في حدود علمي، أنا ما أدعي الإحاطة، ولكن في حدود علمي كان هنالك فراغ في هذا الجانب. الوالد رحمه الله ملأ جانبا من هذا الفراغ وكتب مجموعة من المجلدات في فقه فاطمة صلوات الله عليها، بعضه طبع وبعضه لم يطبع. ثانيا، هنالك فراغ في مخاطبة العقل الجامعي. احنا الكتب اللي عندنا كلها كتب جيدة، ولكن كل جيل له عقلية معينة. احنا يجب ان نكتب كتبا حول فاطمة صلوات الله عليها تخاطب عقلية الجامعيين. اكو فراغ في هذا الجامع، منو يكتب؟ احنا يجب ان نكتب. شوفوا احنا كم كتاب عندنا حول الحجاب، عندنا كتب كثيرة وكل هذه الكتب تملأ جانبا، ولكن كم كتاب عندنا يخاطب عقول الجامعيات ويتحدث بلغتهن؟ قليل عندنا. هذا فراغ، ينبغي أن نحاول أن نملأ هذا الفراغ. ثالثا، الكتب اللي تخاطب العقل الغربي، الغرب إلى عقلية معينة تختلف عن عقلية الشرقي، الكلام الذي تقوله للشرقي ربما لا يمكن أن تقوله للغربي. إحنا نحتاج إلى كتب حول فاطمة صلوات الله عليها تخاطب العقل الغربي. البارحة أول البارحة شفت كتاب كتبه واحد خصيصا لمخاطبة العقل الغربي حول الزهراء صلوات الله عليها. كيف نطرح قضية فاطمة صلوات الله عليها للغربي؟ هذا فراغ أكو. مخاطبة العقل الجامعي، مخاطبة العقل الغربي. رابعا وأخيرا، احنا عدنا فراغ في المؤسسات الاجتماعية الصغيرة. المؤسسات الاجتماعية الصغيرة بعبارة واضحة يعني المجالس البيتية، هذه جدا مهمة. الكيانات الكبيرة حسينيات مساجد كلش مهمة ومؤثرة، ولكن هذه المجالس لها دور كبير ومهم. الآن أيام جمادى تشويق هذه الظاهرة، إذا احنا نتمكن كل واحد منا في بيته، هذا الشيء اللي الآن دا ينتشر في الكويت من عامين 3 أعوام 4 أعوام، بعض الشباب تبنوا هذا الشيء في شهر جمادى الأولى وجمادى الثانية، كل ليلة أكو هنالك قراية أو احتفال في بيت، تبنوا هذه القضية. هذه جدا مهم وتقوم بدور لا تقوم به الحسينيات والمساجد الكبيرة، وهذا له تفصيل يجب أن يذكر في مكان آخر. تشويق هذه الحركة هذا مؤثر جدا، وحافظ لأولادنا، حافظ لبناتنا، عامل للبركة في بيوتنا. أكو واحد من الأخيار في الكويت، هاي القضية مال قبل 42 عام تقريبا أو 43 عام، قال أنا ذهبت إلى البحرين في تعامل تجاري، كان عندنا تعامل ويا واحد من أبناء العامة تعامل تجاري، يقول أنا قلت له بكرة أنا أمر عليك، قال بكرة تعطيل. يقول أنا فكرت أنه ليش بكرة تعطيل، ما أجى في بالي شيء، عيد ميلاد شيء ما أجى في بالي. يقول قلت له لماذا بكرة تعطيل، قال أنت الشيعي لماذا لا تعلم؟ قلت ليش؟ قال بكرة وفاة فاطمة صلوات الله عليها وإحنا تعطيل عندنا، واحد مخالف ولكن بكرة تعطيل. يقول هاي الكلمة أثرت فيه، فعاد إلى الكويت وبدأ بقراية في أيام جمادى، ظاهر جمادى الأولى. هاي القراية مستمرة من قد أكثر من 40 عام إلى هذا اليوم، ومبعث للخيرات والبركات الكثيرة. إن تشوقوا الأفراد يمكن هذا البناء الذي أقمت يبقى إلى 100 عام بعد. أكو قرايات في طهران الآن مضى على عمرها أكثر من 100 عام. تشوق هذه الحركة. الوالد عندما كان في الكويت رحمه الله شوق هذه الحركة، حركة المجالس البيتية، والآن ربما بالمئات أكو قرايات في الكويت، وأنا الآن ما أتذكر واحد بدأ وانقطع. لأن الذين بدأوا لمسوا الخيرات والبركات. نحن بقدر إمكاننا يجب أن نحاول أن نملأ هذه الفراغات. هذه إن شاء الله كلها ذخائر للآخرة. السيد كاظم القزويني رحمة الله عليه نقل لي البارحة واحد من الذين كانوا في دفنه قال أنه عندما أردنا أن ندفنه في قبره وضعنا في مقابل وجهه بوصيته كتاب فاطمة من المهد إلى الله. هذه وثيقة من وثائق الشفاعة. السيد كاظم يأتي رحمة الله عليه ومعه كتاب علي من المهد إلى الله. الكفائي يجي ومعه كتابه المشهور، ألف كتاب حول الصديقة الكبرى وحكم عليه بالإعدام في الحكومات الدكتاتورية في العراق، ولكن الله تعالى نجاح. الكفائي يأتي مع ذلك، مع هذا الكتاب. العلامة الأميني يأتي ومعه كتاب الغدير. صاحب العبقات يأتي ومعه كتاب العبقات. العلامة الحلي يأتي ومعه تشيع إيران. أجزاء كبيرة من إيران تشيعت على يد العلامة الحلي. ذلك الرجل الذي قال أي منطقة هي أكثر المناطق نصبا لأهل البيت؟ قالوا له فلان منطقة. قال أنا أروح أنشر التشيع في تلك المنطقة من مناطق إيران، وجاء ونشر التشيع في تلك المنطقة. الآن ما أعلم، هاي القضية لو قضية ثانية. بعد فترة المخالفون جمع حول جماعة هداهم إلى الطريق، كانوا في يوم الجمعة في مسجد، ما أعلم هذا الرجل لو رجل آخر. اجتمع المخالفون وأحاطوا بهذا المسجد وهدموا عليهم هذا المسجد، صار مقبرتهم هناك. هذا يأتي ومعه هذه التضحية الكبرى. إحنا عندما نأتي يوم القيامة نأتي بماذا؟ ذيك المرأة باعت ذهبها وطبعت كتاب حياة أمير المؤمنين. الشيخ محمد جواد البلاغي باع بيته، أكو واحد يبيع بيته؟ باع بيته وطبع كتاب حول الدين، الكتاب المعروف. كل واحد من هؤلاء يأتي ومعه هذه الوثيقة للشفاعة. احنا يجب ان نفكر نأتي وماذا بيدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.